الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في سياق حديث جبريل، حديث عمر في مجيء جبريل، قال فأخبرني عن الإيمان، عن الإحسان، أخبرني أي أعلمني ما هو الإحسان. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان. وذكرت في الدرس السابق أن العلماء منهم من جعلها الإحسان مرتبتين مقامين، ومنهم من جعله مقاما واحدا. وقوله أن تعبد الله كأنك تراه، هذا لا يلزم منه تمثيل، لا يلزم منه تمثيل لله عز وجل أو تصوير، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما المقصود تمثيل الحال لا تمثيل المعبود وتصوير المتوجه إليه بالقصد. فتعبده أي تعمل له جل وعلا كعمل من يعمل لمن يراه ويشاهده ويبصره. وبالتأكيد أن العمل على هذا النحو وفي هذه الحال يحمل على الإتقان، يحمل على الجد، يحمل على الاجتهاد، يحمل على الرقابة، يحمل على أن يبذل قصارى جهده في تنفيذ أمر سيده على الوجه الذي يرضاه جل وعلا. وقوله أن تعبد الله كما كأنك تراه فإن لم تكن تراه، المقام الأول هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يحمل العبد كما ذكرت على إصلاح الظاهر والباطن، القصد بسلامة النية والاستقامة في العمل بموافقة السنة. فمن عمل كأنه يرى الله أتقن عمله إتقانا تاما وراقب ربه جل وعلا وخاف عقابه وطمع في ثوابه. أما المقام الثاني فهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو استحضار رؤية الله تعالى لك واستحضار اطلاعه وشهادته لما تفعل. فإن استحضر العبد هذه المعاني كان ذلك حاملا له على إتقان العمل. وقد قيل إن الإحسان مقام واحد ذكر فيه الغاية والوسيلة، الغاية هي أن تعبد الله كأنك تراه، وطريق ذلك أن يمتلئ قلبه يقينا بأنه يراك، والأمر في هذا قريب. والمقصود أن الإحسان أعلى مراتب الدين. لماذا؟ ها يا إخواني، لأن الإحسان تحقيق لكمال الإسلام وكمال خصال الإيمان. فالإحسان هو الذروة، لأنه الكمال في الدين، في الإسلام الذي هو عمل الظاهر، وفي الإيمان الذي هو عمل إيش؟ عمل الباطن. وبه يبلغ الإنسان الغاية ويصل إلى المقصود. ثم قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، أي فأعلمني عن الساعة. والساعة في الشرع علم على يوم القيامة في الكتاب والسنة، فإذا أطلقت فالمراد بها أوان القيامة وزمنها. وإلا في الأصل الساعة هي المدة من الزمن طويلا كان أو قصيرا. وقوله فأخبرني عن الساعة يعني أعلمني عن وقتها. وقد جاء اهتمام الناس بالساعة في القرآن بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. يقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. وعاد الله تعالى ذكر ذلك في قوله يسألك عن الساعة كأنك حفي عنها. ويقول أيضا في موضع آخر يسألك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فاهتمام الناس بالساعة جعل السؤال يتكرر، وهنا سؤال من هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ يقصد من؟ نفسه، لأن هو المسؤول. ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. والمعنى أنه ليس المسؤول عن الساعة بأكثر علما من السائل، فهما فيها سواء في عدم العلم وعدم المعرفة. فقوله ما المسؤول عنها بأعلم السائل هو جواب بنفي علمه صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وأنه لا يدري متى تكون. وبهذا يتبين خطأ أولئك الذين قالوا إن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستوي هو السائل في العلم بالساعة، فكأنه يقول يعني العلم الذي عندي هو العلم الذي عندك في تحديد الساعة، وهذا تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وهذا تكرار وتأكيد لعدم العلم، وأن علمها عند ربها عند الله جل في علاه، ليس لأحد علم بالساعة متى تكون. لكن الساعة من رحمة الله تعالى أن أقام علامات تؤذن بقربها وتدل على دنوها، كما قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: فقد جاء أشراطها. والمقصود بالأشراط أي العلامات التي تكون بين يديها وتكون قبل مجيئها. ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، أي أعلمني عن الأمارات والدلالات التي تكون بين يدي الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن علامات الساعة كم علامة؟ ذكر علامتين: العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهاتان العلامتان من علامات الساعة الصغرى، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب في هذا الحديث لقرب حصول هذه العلامات فيما يظهر من وقته صلى الله عليه وسلم، فهي من أوائل ظهور العلامات، من أوائل العلامات ظهورا لمن حضر الخطاب هو هذه العلامات: أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض الروايات ربها أي سيدها، والمعنى أن تلد الجارية الموطوءة التي يتسرى بها مالكها، فتحمل من سيدها فتنجب ولدا يكون سيدها أو سيدتها، يكون سيدها أو سيدتها. وهذا أول العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني، العلامة الثانية، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، ذكر أربعة أوصاف لهم: حفاة جمع حافي وهو من لا نعل له، العراة جمع عاري وهو من لا لباس له يواري ما يطلب ستره، وليس المقصود عراة أي بالكلية، بل حتى لو كانوا قد ستروا شيئا من عوراتهم وبدا منها شيء فإنهم يوصفون بأنهم عراة. فقول عراة لا يلزم تجرد الكامل، بل يصدق هذا الوصف على من ستر شيئا من عورته وبدا منها شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: صنفان من الناس لم أرهما، قال: نساء كاسيات عاريات. مع أنه وصفهن بأنهن كاسيات، لكن لما كانت هذه الكسوة غير وافية سارت عارية. فقوله صلى الله عليه وسلم العرات أي من لا لباس له يستر عورته إما كليا أو جزئيا. قوله العالة جمع عائل وهو الفقير الذي لا يملك ما يغتني به عن سؤال الناس وطلبه. وقوله رعاء الشاة رعاء جمع راع والشاة اسم جنس وقيل جمع شاة. والمقصود أنهم مشتغلون برعي الغنم فهم ليسوا من أهل الإقامة وأهل الترفه بل أهل ترحال وطلب لمواطن الربيع ومنازل الماء. فلذلك قال رعاء الشاه هذه حالهم من الفقر والحاجة والضعف وقلة ذات اليد وعدم الاستقرار يتطاولون في البنيان فتنقلب حالهم من تلك إلى أن يشتغلوا بالتطاول في البنيان. وقول يتطاولون أي يتفاضلون في أيهم أرفع بناء ويتفاخرون في طول أبنيتهم وفي حسنها وزينتها. وهذا خروج عن المألوف من حال هؤلاء الذين كانت حالهم على الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء الحفاة العراة العالة رعاء الشاة ليس عندهم من الوقت والمال ما يشتغلون فيه بالتطاول في البنيان، لكن هذا إشارة إلى تغير حالهم بانفتاح الدنيا عليهم، إشارة إلى حالهم بانفتاح الدنيا عليهم، لأنه لا يمكن أن يحصل منهم هذا إلا بتغير حالهم من الفقر إلى الغنى ومن الترحال إلى الاستقرار ومن القلة في لباسهم إلى التكثر في أبنيتهم. يعني أنتم تتصورون شخص يتطاول في البنيان وهو عاري أو هو حافي، لا، إنما لا يكون هذا إلا بعد الاكتفاء. فالبنيان هو من حاجات الإنسان الخارجية، والعادة أن الإنسان يبتدئ بكفاية نفسه بحاجاته الداخلية. قال صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان. والجامع بين هذين الأمرين، ما الجامع بين هذين الأمرين؟ هو خروج حال الناس عما ألفوه، وأن يأتي الأمر على غير المتوقع. وهذا نظير ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث القوم، فقال الصحابة سمع ما قال فكره، يعني كره سؤاله عن الساعة. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومعنى هذا أنه يخرج الأمر عن الحالة الاعتيادية الحالة القويمة، وهذا قد جرى من زمن بعيد. لذلك الإمام أحمد رحمه الله من عجائب أقواله أنه يقول في القرن الثالث الهجري يقول إذا رأيتم اليوم شيئا مستويا فتعجبوا، يعني إذا رأيتم شيئا مستقيما في أحوال الناس حكام ومحكومين فتعجبوا. هذا متى ذا؟ قبل 1200 سنة أو 1150 سنة تقريبا، 1150 سنة هذا الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تلد الأمة ربتها وترى الحفاة العراة، هذا إشارة إلى اختلال أحوال الناس وتغير ما كان مألوفا من شأنهم. ثم قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق أي السائل فلبثنا مليا، أي ذهب الرجل ومكثنا زمنا طويلا اختلفوا في تقديره، فمنهم من قال إنه في نفس المجلس، وفي رواية أبي داود أنهم مكثوا 3 أيام. وهذا من أدب الصحابة كما سيأتي في الوقت في الفوائد، فإنهم لم يسألوا عن هذا الرجل ولم يستوقفوه بل لما قضى سؤاله مضى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ وتخصيص عمر بالسؤال بتوجيه السؤال إليه إما لكون عمر كان أكبر من حضر ذلك المجلس، أو لغير ذلك من الأسباب، كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى من عمر تشوفا إلى معرفة هذا الرجل ونظرا إلى حاله، لأن عمر رضي الله عنه واضح أنه قد رصد هذا الرجل رصدا دقيقا، فوصف مجيئه ومجلسه وسؤاله وجميع أحواله، فإما أن يكون أكبر من حضر، أو أنه قد ظهر عليه من علامات الاستغراب في شأنه ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه السؤال، فقال له: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا معناه أنه لا علم لهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل الملك الكريم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا السائل الذي جاء بهذه الصورة جبريل، وهو الملك الكريم الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال وعلى صور، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، وفي ما عدا هذا كان يأتيه على أحوال وصور، ومنها أنه كان يأتيه في صورة دحية الكلب، وهذا كان أكثر ما يأتي به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء بسورة الأعرابي، وقوله صلى الله عليه وسلم: يعلمكم أمر دينكم، أي يبلغكم ما تحتاجونه في أمر عبادتكم وأعمالكم. فالدين يطلق في الأصل على العمل، ويراد به، والذي يراد به هنا العمل الظاهر والعمل الباطن، ومنه قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله وهو محسن، وبه ومن هذه الآية يعلم أن الدين يطلق على العمل الظاهر والعمل الباطن، ويطلق الدين ويراد به الجزاء، ومنه قوله: مالك يوم الدين. وأيضا قوله: وما أدراك ما يوم الدين. فالمقصود بقوله يعلمكم دينكم أي يعلمكم ما تحتاجونه من أمور دينكم، وهي الأعمال الظاهرة والباطنة. وقد تضمن هذا الحديث بيان ذلك على أكمل وجه في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الباطنة وفي إيش؟ وفي الكمال فيهما، الظاهر والباطن وفي الكمال، وأيضا بيان ما يتعلق بأشراط الساعة. وبهذا يكون قد انتهى هذا الحديث الشريف العظيم، وهو حديث عمر رضي الله عنه الموصوف بأم السنة. والحديث فيه فوائد كثيرة، نقف على أبرز هذه الفوائد في ما بقي من دقائق. من فوائد هذا الحديث أن جميع علوم الشريعة راجعة إليه، ولذلك سمي بأم السنة، فكل الأحاديث تفصله وتبينه. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة تتصور وتتشكل بما شاء، فجبريل عليه السلام قد جاء في هذا الحديث بصورة الأعرابي كما كان يأتي بصورة دحية. في هذا الحديث عناية المتعلم وتواضع المعلم، فجبريل جاء متشوفا، هذا الرجل السائل جاء متشوفا في سؤاله، متواضعا جلس بين يدي معلمه في غاية العناية، وفي المقابل تواضع المعلم وقربه ممن يعلمه. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم من قرب السائل هذا القرب، ومن وضع يديه على فخذيه. وفيه أيضا أن الفخذين ليس بعورة، هكذا قال جماعة من أهل العلم، لأن الرجل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الفخذ هل هي عورة أو لا، على قولين، الجمهور على أنه عورة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس بعورة، واستندوا إلى مثل هذا الحديث. وعمدة من قال بأنه عورة حديث الفخذ عورة، حديث جرهد الأسلمي، والذي يظهر والله أعلم أن الفخذ حتى لو قيل بأنه عورة فإنه عورة مخففة، لا ليست كالعورة المغلظة. من فوائد هذا الحديث ما تضمنه من بيان أصول الدين، فالحديث قد تضمن العلم المجمل في كل الدين، فمن علم ما فيه وفهم معانيه فقد حاز العلم المجمل الذي يجب على كل مسلم، وبه يكمل بهذا الحديث وما قبله يكمل ما يتصل بمعرفة أعمال الظاهر وأعمال الباطن. وفي الحديث صبر المعلم على المتعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السائل عندما قال صدقت، بل مضى في إجابة أسئلته سؤالا تلو سؤال. وفيه أن علم الساعة قد أخفاه الله تعالى فلا يعلمه أحد، إنما علمه إلى الله جل في علاه. وفيه أن الله من رحمته أن أقام أمارات الساعة التي بها تعلم ليستعد الناس ويتهيأوا لها. وفيه أدب الصحابة حيث كانوا يردون العلم إلى الله ورسوله فيما لا يعلمونه من أمور الدين ومن أمور الدنيا التي يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمون أن الله قد أطلعه على عليها. فالقول في أمور الدين الله أعلم، الله ورسوله أعلم، لا شك فيه. وأما أمور الدنيا الآن يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان الله ورسوله أعلم في أمور الدين، لو سئل عن مسألة من مسائل الدين والأحكام وقال الله ورسوله أعلم فلا إشكال في هذا، لكن إن سئل عن أمر من أمور الدنيا أو الوقائع التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ أن يقول الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بعد موته بأحوال الناس، فلا علم له بأحوالهم وما يكون من مجريات حوادثهم. هذا أبرز ما في هذا الحديث من فوائد، ونقف على هذا القدر لانتهاء الوقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.